جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد باب دے پہاس کی روایات کی چراغی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فبارد من قول د زکات کی د سختینا وہی قال حدثنا حماد بن السري قال اخبرنا ابو معاويه الاعمشي عن معرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو جالس راغل ام رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وغناستو في ظل الكعبة فسورد كعبه شريفه كي دابو زر رضي الله عنه جلل القدر صحابي مشهور نمدد جندب ابن جنادا او دا دیر مخی اسلام روڑے بادی وی چیرے پینزم دے پہ اسلام روڑو کی وی زراغل اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وغناس کو قصوری دکھابی کی فرآنی قالا دیوی فرآنی مقبلن وی کتم زمخا مخرات جنکے فقال وی فرمائن هم الاخسرون و رب الكعبت یوم القیامة هم دوی دیر تاوانیان دی او قسم دی وی پرد دکابی پرد دکیامت بڑی دیر تاوانیان وی قال لي فرمائي فقلت ما مالي سشيدي مال رلا الله انزل فيه شيء كيدي شي زما بارك سوهي نازل شيء